هلا هلا يا فلسطين الأبية، هلا هلا يا بلادي يا عيني، هلا هلا يا فلسطين الأبية. مهما طولنا سنين سنين، هلا هلا لأرض الأقصى احنا راجعين، هلا هلا راجعين ومعانا الملايين، هلا هلا يا العربية الإسلامية يا بلادي يا عيني، الله الله يا فلسطين الأبية، الله الله يا بلادي يا عيني، الله الله يا فلسطين الأبية. ويا هلا بالغوال صغار كبار، يا هلا والله شرفتوا هالدار، يا هلا بالغوال صغار كبار، يا هلا والله شرفتوا هالدار، يا هلا بهلي قدس الأبية بفديكم مالي وروحي وعيني. ويا هلا بالغوال صغار كبار، يا هلا والله شرفتوا هالدار، يا هلا بالحبايب مجتمعين، وإن شاء الله عيد الجاي بفلسطين. ويا هلا بالغوال صغار كبار، يا هلا والله شرفتوا هالدار، هلا هلا ويا مرحبا بأبطال الأرض الطيبة، هلا هلا ويا مرحبا بأبطال الأرض الطيبة، هلا بكل النشامة رمز العز والكرامة، هلا بكل النشامة رمز العز والكرامة، متمسكة بالإسلام تهجم على عادي وما تهابا، هلا هلا يا مرحبا بأبطال الأرض الطيبة، هلا هلا ويا مرحبا بأبطال الأرض الطيبة، طيبة طيبة. هي جفرة وهي الرابع يا نور عيني، إن شاء الله نجتمع في القدس الأبية، جفرة وهي الرابع يا نور عيني، إن شاء الله نجتمع في القدس الأبية، جفرة وهي الرابع كل الميادينية، عيد وأمجاد اليرموك مقطع ما حطيني، جفرة وهي الرابع يا نور عيني، إن شاء الله نجتمع في القدس الأبية، يا الله انصر كل المسلمين، يا الله يا الله في أنحاء المعمورة، يا مولانا يا الله وارزقنا صلاح الدين، يا الله تيحرر أرض الأقصى المأسورة، يا مولانا ومربع بنغني مربع وخلي المجتمع يسمع، لم نسجد ولم نركع إلا رب العالمين، يا حلالي ويا مالي، ويا حلالي ويا مالي، الورد الورد بيتغنى نبع الزجل إلنا ومنا، فلسطين يا جنة إلها غنى الطيبين، يا حلالي ويا مالي، ويا حلالي ويا مالي، دوام الحال من المحال يروح حال بيجي حال، عمره ما دام احتلال ولا دام المحتلين، يا حلالي ويا مالي، ويا حلالي ويا مالي، دقوا الرمح بعود الزين وانتو يا نشامة منين، وإحنا ولادك فلسطين والنعم والنعمتين، يا حلالي ويا مالي، ويا حلالي ويا مالي، مجروح يا يما مشتاق يا يابا، ودوني لفلسطين موال عتبة، مجروح يا يما مشتاق يا يابا، ودوني لفلسطين موال عتبة، يا ربعنا هلو يا ربعنا جودو، واللي يرضى بالذل وش قيمة وجوده، مجروح يا يما مشتاق يا يابا، ودولي لفلسطين موال عتبة، ودولي لفلسطين موال عتبة، ودولي لفلسطين موال عتبة، لوين ما شو رايح يا خي يا وليد، لوين ما شو رايح يا خي يا وليد، للأقصى أنا رايح يا دي ما أصلي العيد، للأقصى أنا رايح يا دي ما أصلي العيد، لوين ما شو رايح يا عصومي لوين، لوين ما شو رايح يا عصومي لوين، يا دي ما أنا رايح للغالي فلسطين، يا دي ما أنا رايح للغالي فلسطين، الله معاهم أبطال بلادي، الله معاهم الله معاهم، ثبت خطاهم بدرب الجهادي، ثبت خطاهم ثبت خطاهم، الله معاهم أبطال بلادي، الله معاهم الله معاهم. خطاهم ثبت خطاهم ويا لا لا والله لا روح معهم يا عمي وبزعل ولا برضاهم ويلي ويلي يمه ويا لا لا والله لا روح معهم يا عمي بزعل ولا برضاهم ويلي ويلي يمه ويا لا لا يمه الأقصى ما بيعود يا عمي إلا ابني ضل وصوم دولي ولي يمه ويا لا لا والله لا روح معهم يا عمي زعل ولا برضاهم ولي ولي يمه ويا بلاد العزة ويا بلاد العزة يا فلسطين يا بلاد العزة بعون رب العزة بعون رب العزة محرر أراضينا بعون رب العزة يا محلى القعدة ويا محلى القعدة في حكورتنا يا محلى القعدة ما بنسى وعدي ما بنسى وعدي نرجع قدسينا ما بنسى وعدي يا بلاد العزة ويا بلاد العزة يا فلسطين يا بلاد العزة بعون رب العزة بعون رب العزة نحرر أراضينا بعون رب العزة يا كرم الزيتون ودي لبلاد شواقي ودي ويا طير المحبة هدي على أرض الأبطال يا كرم الزيتون يا غالي علي بإيمان بقلبي والقوة بيدي يا كرم الزيتون يا غالي علي بإيمان بقلبي والقوة بيدي حرر فلسطين من المي للمي وكرمال الأقصى بتهون أرواحنا كرمال الأقصى بتهون أرواحنا كرمال الأقصى بتهون أرواحنا يا ويلك ويل يلي بتعادينا ترخاص الروح كرمال فلسطين يا ويلك ويل يلي بتعادينا ترخاص الروح كرمال فلسطين لو طال وطال هالزمن يا ناسي للأقصى الغالي والله رجعينا على دلعونا وعلى دلعونا فلسطين بلادي وام الحنونة على دلعونا وعلى دلعونا فلسطين بلادي وام الحنونة على دلعونا والقلب دايب والهوى طيب والميقى طايب بالله يا رايح صوب الحبايب ودي سلامي للي يحبونا على دلعونا وعلى دلعونا فلسطين بلادي وام الحنونة على دلعونا وعلى دلعونا فلسطين بلادي وام الحنونة منصورة منصورة منصورة قولوا امين منصورة يا بلادينا قولوا امين بإذن الله تعودي لنا يا فلسطين منصورة يا بلادينا قولوا آمين بإذن الله تعودي لنا يا فلسطين عهد الظالم يا بلادي لابد يزول راجعين مهما تغربنا وغيبتنا تطول عهد الظالم يا بلادي لابد يزول راجعين مهما تغربنا وغيبتنا تطول لا فلسطين لا فلسطين منصورة يا بلادينا قولوا آمين بإذن الله تعودي لنا يا فلسطين منصورة يا بلادينا قولوا آمين بإذن الله تعودي لنا يا فلسطين قالوا محمد مات مات خلف من بعده بنات ما عرفوا إن الحرات بيربوا خير البنين قالوا محمد مات مات خلف من بعده بنات ما عرفوا إن الحرات بيربوا خير البنين والأقصى إلا إلا يا محتلين بكرة رح يطلع منا صلاح الدين الأقصى إلا إلا يا محتلين بكرة رح يطلع منا صلاح الدين صلاح الدين صلاح الدين يا بلادي يا عيني يا بلادي يا الله الله يا فلسطين الأبية الله الله يا بلادي يا عيني الله الله يا فلسطين الأبية مهما طولنا سنين سنين الله الله لأرض الأقصى احنا رجعين